ذلك. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ذلك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محل ولكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا فإلهكم إله واحد وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون جعلنا لكم من شعائر الله والبرن جعلنا إياك نعبد وإياك نستعين